أشعر بالسعادة والاعتزاز حينما أنتسب إلى أولئك الكرام، أشعر بالراحة والطمأنينة حين أتحدث عن الجيل الرباني الفريد الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم على عينه. أحبتي في الله، عثمان بن عفان رضي الله عنه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة الذين جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر الشورى بينهم، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض. روى الإمام البخاري في صحيحه قصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما طعن عمر رضي الله عنه قال أصحابه: أوصي يا أمير المؤمنين استخلف، أي أوصي بالذي يخلفك، أوصي بالذي يصير أمير المؤمنين بعدك، أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه ينزف والدماء تسيل وهو في اللحظات الأخيرة من عمره رضي الله عنه وأرضاه، قال: لا أجد لهذا الأمر أفضل من النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ثم سمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء الستة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، كما أخبر فاروق الأمة أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لذلك رشح عمر بن الخطاب وقدم هؤلاء الستة، قال: لا أجد أفضل من هؤلاء النفر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وهو راض عنهم، وكأني بعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لهم: اختاروا واحدا من هؤلاء. فلما فرغ من دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجتمع هؤلاء الستة، فقال عبد الرحمن بن عوف وهو أحدهم: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة، نحن ستة نجعل أمرنا إلى ثلاثة ثم نختار من الثلاثة واحدة، اجعلوا أمركم إلى ثلاثة. فقال الزبير بن العوام: جعلت أمري إلى علي بن أبي طالب. وقال طلحة بن عبيد الله: جعلت أمري إلى عثمان بن عفان. وقال سعد بن أبي وقاص: جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. كانوا ستة فصاروا الآن ثلاثة، اجعلوا أمركم إلى ثلاثة، فجعل الأمر إلى هؤلاء الثلاثة: عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يخاطب علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان: أيكما يتبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه؟ من منكما يتنازل عن الخلافة، يتنازل عن إمرة المؤمنين، يتنازل عن هذا المنصب العظيم، فالذي يتنازل منكما نجعل له الاختيار، نحن الآن ثلاث، فأيكما يتبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه. فسكت الشيخان، سكت عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه: أفلا تجعلونه إلي ولا آلوا عن أفضلكما؟ قال: أفلا تجعلان الأمر إلي؟ يعني أنا أتنازل عن إمرة المؤمنين، أتنازل عن منصب الخليفة، فهل تقبلان بهذا لأختار منكما؟ فرضي بذلك، فأخذ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يد الأول، يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال: أنشدك الله، إن أمرتك لتعدلن، وإن أمرت عثمان بن عفان لتسمعن، فوالله لك من قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القدم في الإسلام ما قد علمت. علي بن أبي طالب قرابته معروفة من النبي عليه الصلاة والسلام، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. علي بن أبي طالب أيها الأكارم، لو كانت الدنيا هذه بالقرابة وبالنسب وبالشهادات بالعلاقات العائلية لكان علي بن أبي طالب من أوائل الناس فيها. ماذا روي عنه؟ ذكر هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية أنه اضطر يوما ليذكر نسبه فقال: محمد النبي أخي وصهري، محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي. جعفر بن أبي طالب، جعفر الطيار الذي قتل في غزوة مؤتة رضي الله عنه وأرضاه، أخذ الراية بيمينه فقطعت يمينه، أخذ الراية بشماله فبترت شماله، ضم الراية رضي الله عنه وأرضاه وانطلق كالأسد الهصور وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لاقيتها ضرابها، حتى قتل رضي الله عنه. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أبدل جعفر بن أبي طالب بيديه، أبدله بهما جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء. محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، أي أخي ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي فاطمة، وبنت رضي الله عنها، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها الحسن والحسين، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي؟ شكون اللي عنده هذا النسب وهذه العلاقات؟ الشاهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه علم، قال: لكما من القرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن القدم في الإسلام ما قد علمت. علي أول من أسلم من الغلمان، من الصبيان، من الأطفال. علي ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، علي رضي الله عنه زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، علي رضي الله عنه هو الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم خيبر، وقد قال قبلها: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، لقب بذي النورين لأنه تزوج ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج برقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر معها من مكة إلى أرض الحبشة، فلما توفيت رقية زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأختها أم كلثوم، ولذلك لقب بذي النورين. قال الحسن البصري رحمه الله: لا يعلم عن رجل أنه أغلق بابه على بنتي نبي إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه. يعني لا يوجد رجل تزوج بابنتي رسول من الرسل أو نبي من أنبياء الله عز وجل إلا هذا الرجل. من هو؟ إنه عثمان بن عفان، ولذلك لقب بذي النورين. ذكر بعض أهل العلم أنه لقب بذي النورين لأنه في الجنة يظهر له نوران في الجنة، والقول الأول عليه أكثر العلماء أنه لقب بذي النورين لأنه تزوج ببنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أيها الأكارم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما قال لهما: يعني أعلم قرابتكما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم أيضا ما لكما من القدم في الإسلام. علي أول من أسلم من الأطفال، عثمان بن عفان من أوائل الرجال إسلاما، فقد أسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حينما انطلق أبو بكر لينشر الإسلام وليدخل في هذا الدين أقرب الناس إليه. فأخذ عليهما الميثاق، كل واحد يقول له: لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت غيرك لتسمعن. قالها لعلي: لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن. ثم أخذ بيد عثمان وقال له كذلك: قد علمت قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلمت قدمك في الإسلام، فلئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عليا لتسمعن. كل واحد يقبل، فأخذ عليهما الميثاق. بعد ذلك قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه: ارفع يدك يا عثمان. فرفع عثمان بن عفان يده فبايعه عبد الرحمن بن عوف، فبايع له علي بن أبي طالب، ثم ولج أهل الدار فبايعوه. كذا كانت بيعة المسلمين للخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأكارم، إن عثمان بن عفان لم يصل إلى هذه الدرجة السامقة، ولم يتبوأ هذه المنزلة السنية والمكانة العلية لأجل مصاهرته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكفى. كلا كلا، ما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه صاحب الأماني المعسولة والتسويفات المتتابعة مع خمول وكسل في جانب الطاعة والعبادة والإيمان، كلا كلا، ولكنه أحد السابقين الأولين إلى الإسلام. أسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أوائل الناس إسلاما، وتعرض للأذى الشديد من مشركي مكة حينما علموا بإسلامه، وضيق عليه حتى اضطر إلى الهجرة مع زوجته رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أرض الحبشة، وأبلى بلاء حسنا في سبيل الله جل وعلا، جاهد بنفسه وماله رضي الله عنه وأرضاه. من أجل صفات ومناقب عثمان رضي الله عنه اتصافه بالحياء، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأقرأهم أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. من أصدقهم حياء؟ إنه عثمان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه. واسمع أيها الحبيب لهذا الحديث الذي فيه التصريح بالمكانة العظيمة لعثمان بسبب الحياء حيائه رضي الله عنه وأرضاه. بلغ به الحياء أن ملائكة الرحمن جل وعلا الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أن الملائكة تستحي من عثمان رضي الله عنه. الله أكبر. حتى الملائكة. إي والله، روى مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا أو مضطجعا في بيته وقد كشف عن ساقيه أو فخذيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له، تقول عائشة رضي الله عنها: فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع وقد انكشف الثوب عن ساقيه أو فخذيه. ذلك كثير من أهل العلم يقولون شك الراوي، هل يعني الثوب انكشف عن الساقين فقط أم انكشف عن الفخذين؟ والساق ليست بعورة إجماعا، والفخذ عورة أيها الأكارم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه في حديث جرهد الأسلمي أنه قال: يا جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة. وإن كان بعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله تعالى يجمع بين حديث جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة وبين حديث عائشة واحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم انكشف الثوب عن فخذيه، يجمع فيقول: الفخذ عورة مخففة والقبل والدبر عورة مغلظة. الشاهد: كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا والثوب قد انكشف عن ساقيه أو فخذيه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على تلك الحال، فدخل فتحدث، ثم استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، أي دخل وتحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم استأذن عثمان. لما استأذن عثمان تقول عائشة رضي الله عنها: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان مضطجعا، جلس وسوى الثياب، يعني نزل الثوب عن الفخذ ولا عن الساق، نزلوا استرحوا أفضل وأفضل، ويعني جعل الثوب بتاعه نازلا. قالت رضي الله عنها: فدخل، يعني وتحدث، فلما خرج، يعني خرجوا جميعا، قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله استأذن عليك أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، يعني ما غيرتش الجلسة تاعك وما نزلتش الثوب تاعك، بقيت هكذاك مضطجع والثوب كذا منكشف. ثم استأذن عليك عمر فلم تهتش له ولم تباله، فلما استأذن عثمان جلست وسويت ثيابك. شكون يعني أبو بكر أعظم قدرا درجة من عثمان، عمر بن الخطاب معروف رضي الله عنه، لكن لما دخل عثمان جلست وسويت ثيابك؟ تتساءل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة أفلا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ الله أكبر. الملائكة تستحيي من سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. في لفظ آخر لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حينما سألته: لقد إن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حيي، وإني قد خشيت لو أذنت له على تلك الحال لما بلغ إلي في حاجته. يقولها النبي صلى الله عليه وسلم: خشيت عثمان رجل حيي يستحي بزاف، كون خلي دخل دخل، يعني أذنت له على تلك الحال خليته يدخل وأنا أقدك ما يقول لي والو، ربما ينصرف ما يجلسش إلي وكذا، لما بلغ إلي في حاجته من شدة حياء عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فهو رجل تستحي منه الملائكة. وها هنا وقفة جدير بنا أيها الأكارم أن نقف عندها: هل نحن متصفون بالحياء يا ترى؟ الحياء من خصال الكرام الأبرار الأطهار، الحياء من شيم الفضلاء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهل نستحي من ربنا جل وعلا؟ نقترف المعاصي كبيرها وصغيرها ولا نستحي من ربنا؟ تخرج المرأة كاسية عارية متبرجة ولا تستحي لا من الله ولا من عباد الله الصالحين. تفتح الأجهزة الصوتية وتنبعث أغاني أو الأصوات الناعقة بالأغاني الماجنة والكلمات الساقطة، ولا يستحي هؤلاء الشباب حينما يفعلون ذلك. فأين نحن من الحياء؟ وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحسنه بعض أهل العلم، أنه قال: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا لنستحيي والحمد لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، العين، الأذن، ألا تسمع المنكر والغناء يعني الغناء الماجن، العين ألا تنظر إلى المحرمات، أن تغض بصرك عن النساء المتبرجات، اللسان ألا تغتاب المسلم، استحي من ربك أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. قيل: البطن ألا تأكل إلا الحلال، ألا تدخل إلى بطنك الحرام. وكذلك قال بعض أهل العلم: وما حوى، أي وما اتصل به، ويراد بذلك الفرج. ومن صفات المؤمنين الذين يرثون الفردوس أنهم يحفظون فروجهم، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وأن تذكر الموت والبلى، أن يذكر الإنسان الموت، أن يتذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات وقاطع الأمنيات وآخذ البنين والبنات، أن يتذكر القبر وضغطته وضمته وسؤال الملكين. تفكر في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب. إذا وافيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى فصل الخطاب، وفي أوصال جسمك حين تبلى، وفي أوصال جسمك حين تبقى ممزقة مقطعة الإهاب. فلولا القبر صار عليك سترا لنتنت الأباطح والرواب. وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. لا يعني أنك لا تلبس جديدا أو جميلا، لا يعني أنك لا تأكل ما أحل الله عز وجل، لا يعني أنك لا تتزوج، لا يعني أنك لا تشتري مسكنا أو مركبا أبدا. لأن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وإنما المقصود من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، أي ترك زينة الدنيا التي حرمها الله. ربما يأتيك الشيطان ويزين لك الفاحشة الزنا فتقول إني أخاف الله، يأتيك الشيطان ويزين لك السهرات الآثمة فتقول إني أخاف الله، يأتيك إبليس ويزين لك شرب الخمر أو الربا أو الرشاوة فتقول إني أخاف الله. هذا هو المراد، ترك ما حرم الله جل وعلا. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يحدث صاحبه في الحياء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. منيح الحياء يجيب الخير إن شاء الله. والحياء أيها الأكارم نوعان، حياء فطري يولد مع الإنسان. كاين إنسان من صغره غير تشوفه مثلا يتكلم معه إنسان كذا مثلا ترى عليه الحمرة، حياء يستحي يطأطئ الرأس وربما يحمر وجهه، تشوف عليه صفات الحياء فطري من صغره. وإذا استقام وصار من رواد المساجد ويخاف الله عز وجل يزداد الحياء فيه. وهناك حياء مكتسب ما هوش فطري، يقدر إنسان يكون شوية في صغره كذا لكن يتوب إلى الله ولا يستقي ولا كذا فيكتسب حياء. فعلى المسلم أن يتصف بالحياء. ذكر أبو طاهر السلفي قصة في الحياء يجدر بي أن أقصها عليكم لما فيها من العبرة والعظة. قلت ذكر أبو طاهر السلفي رحمه الله خبر عبد الله بن مسلمة القعنبي رحمه الله، وعبد الله بن مسلمة القعنبي من أجل تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، من كبار تلاميذ الإمام مالك رجل اسمه عبد الله بن مسلمة القعنبي رحمة الله عليه. هذا الرجل الإمام العالم العابد الطائع كان في صغره طائشا، كان يشرب الخمر، كان قاطع طريق، كان ماجنا مسرفا على نفسه غارقا في بحار الشهوات. خرج ذات مرة وكان يعيش في بالبصرة، البصرة والكوفة في العراق، في العراق كان يعيش بالبصرة. خرج ذات مرة كعادته وهو شاب طائش يا غلام، خرج إلى السوق فمر به شعبة بن الحجاج رحمه الله، فاستوقفه عبد الله بن مسلمة القعنبي يعني قاطع له في الطريق، وقال لأصحابه شاف الناس طايرين به يعني هذا يكون حاجة، هذا وش يكون، هذا رجل ثري رجل كذا صاحب منصب صاحب كذا، قال من هذا؟ قالوا شعبة. قال من شعبة؟ إنسان تاع خمر تاع مقاطعة في الطريق قاطع طريق ما يعرفش العلماء، لذلك إنسان تشوفه مسرف على نفسه تقول له كاين واحد اسمه الشيخ فلان العالم فلان، يقول لك وش يخدم هذا يا بقال ولا خضار، تقول له هذا عالم الله يهديك هذا محدث ولا فقيه، يقول لك أنا ما نعرفش، أنا ما عندوش علاقة، بين قوسين هذا باختصار لا علاقة له بالمحدثين والفقهاء، رجل قاطع طريق مسرف على نفسه. يعرف مثلا تشوف إنسان الآن يعرف أسماء الخمور، يعرف المخدرات، يعرف السومة شحال تتبع قطعة تاع مخدرات ولا نتاع كذا عافاني الله وإياكم، يعرف هذه الأمور. تقول له وين كاين الملاهي الليلية يعددها عياذا بالله، يقول كاين ملهى ليلي في مكان فلاني وكاين ملهى يفتح على الساعة الفلانية ومرقص في المكان الفلاني يفتح، استغفر الله، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الرجل كان مسرفا على نفسه، لما استوقف شعبة ولا يعرفه قال من هذا؟ قالوا شعبة. قال من شعبة؟ شكون هذا شعبة؟ وش يكون هذا شعبة؟ قالوا شعبة بن الحجاج من كبار المحدثين. قالوا له هذا محدث كبير عالم كبير في الحديث. قال له حدثني. قال ايه انت تاع الحديث؟ هيا ذكم راح ندورها حديث الآن. حدثني. نظر إليه شعبة، هيئته ليست هيئة طالب حديث وطالب علم. قال: لست أهلا لأن أحدثك. أنت وش نحدث فيك أنت يا حديث النبي؟ الإمام البخاري بالمناسبة، الإمام البخاري تعرفون الإمام البخاري؟ إمام البخاري الذي يعرف ويلقب بأمير المؤمنين في الحديث. إمام البخاري كان يحفظ ألف حديث، مليون حديث رحمه الله. إمام البخاري صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل بعد القرآن، أصح كتاب هو صحيح الإمام البخاري. إمام البخاري كان كي يكتب يعني الأحاديث تاع صحيح البخاري رحمه الله تعالى، كان يتوضى قبل ما يكتب الحديث، يتوضى وبعدها يكتب وينام في الليلة الواحدة، يجيه حديث ولا يتذكر فيقوم ينوض يتوضى باش يكتب حديث. علاش؟ يوقر رسول الله عليه الصلاة والسلام وسنته، يعظم العلم، يوقر السنة، يقدر صاحبها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك شعبة بن الحجاج نظر إيه؟ قال: لست أهلا لأحدثك، ما راكش واجد انت باش تاع الحديث وكذا. أخرج عبد الله بن مسلمة القعنبي رحمه الله سكينا وقال: حدثني وإلا جرحتك بهذه السكين. ذوك يا تحدثني يا اليمنى، ها اليوم بالموس، بهذا الموس تشوف واش ندير لك، غير تشوف وين يخيطوك. حدثني وإلا جرحتك بهذه السكين. أخرج السكين. طيب لا إله إلا الله، ابتلي شعبة. وش يقول له؟ قال شعبة بن الحجاج رحمه الله: حدثني منصور عن ربعي عن أبي مسعود الأنصاري البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحديث المناسب في الوقت المناسب، يعني أنت ما تستحيش، تتقاطع الطرقات وتخرج لي السكين جيب لي الموس، وهيئة تاعك ماشي تاع حديث، تسمى أنت ما تستحيش. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فحينما قال ذكر الحديث شعبة بن الحجاج، طأطأ عبد الله بن مسلمة القعنبي رأسه وخفض السكين ورجع إلى البيت وقد شعر بالحياء من الله جل وعلا، فدخل البيت فكسر فأراق الخمور وكسر أواني الخمور واغتسل ولبس أفضل الحلل وقال لأمه: إني خارج إلى المدينة لأطلب الحديث. قال: هانا تبت إلى الله، يا والدتي أنا تبت إلى الله. وإذا جاء أصحابي، شكون أصحابه؟ تاع خمر، قطع الطرق، الناس، نسأل الله العافية. نعم، المرء على دينه خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إنسان تاع خمر، شكون أصحابه؟ خمارين عياذا بالله. إنسان تاع قمار، أصحابه تاع القمار. إنسان حياته كامل تلقاه يحكي غير على، مثلا يحكي غير على الربا، شكون أصحابه؟ أصحابه المرابون. نعم، هذوما العلاقات اللي عنده. علاش؟ يا يسلف لهم بالربا، يا يأخذ من عندهم بالربا، يا يروح معاهم يتعامل بالربا، غير الربا، نسأل الله السلام. إنسان تاع مسجد، شكون أصحابه؟ الله يبارك. أنتم أصحابي وأصدقائي وإخواني الذين أحبهم في الله جل وعلا، ولا أعرف إلا رواد المساجد فضلا عن الأقارب والجيران وكذا. الحمد لله، هؤلاء هم إخواني وأشعر أنكم أقرب الناس إلي، أسأل الله أن يجمعني بكم في جنات النعيم. دخل شعبة بن دخل عبد الله بن مسلمة القعنبي إلى بيته وقد شعر بالحياء من الله، أراق الخمور، كسر أوانيها، اغتسل، لبس أفضل الحلل وقال لأمه: إذا جاء أصحابي فأخبريهم بما أحدث الله لي من توبة. قولي لهم اللي تاب لئلا يعودوا، مش ميزدوش يجي يحوسوا عليا للخمر وقطع الطريق والسرقة وإلى آخره. وانتقل، علاش؟ غير المكان أصلا، راح يطلب العلم والحديث. انتقل إلى المدينة وصار من علماء المدينة ومن أجلة تلامذة الإمام مالك رحمه الله، ويروي الكثير من الأحاديث، ولعلكم تجدون في بعض الأسانيد: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال حدثني مالك بن أنس، قال حدثنا، إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رجع إلى البصرة كان شعبة بن الحجاج قد مات، فلم يروي عنه عبد الله بن مسلمة القعنبي إلا هذا الحديث. لذلك هذا الحديث من أسانيده تجد في الإسناد عن عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثني شعبة بن الحجاج، قال حدثني منصور عن ربعي عن أبي مسعود الأنصاري البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نسأل الله أن يرزقنا الحياة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فيا عباد الله، من كان منا مبتلا بمعصية فليستحي من ربه جل وعلا. من كان منا أيها الأكارم، من كان منا لا يزال يسمع الغناء الماجل فليتق الله وليستحي من ربه جل وعلا. من كان متلبسا بعلاقة عاطفية غرامية محرمة فليستحي من ربه جل وعلا. إن لم يرك فلان من الصالحين فإن الله جل وعلا يراك، أفلا تستحي من ربك؟ إن كنت كذلك فالحذر الحذر من مغبة صنيعك ومن عاقبتك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نسأل الله السلامة والعافية. أيها الكرام، عثمان بن عفان رضي الله عنه كان له شأن كبير يوم الحديبية، فقد خرج ليحدث القرشيين ودخل مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ينتظرون عودته. فأشيع، أي انتشرت إشاعة، أشيع بأن عثمان بن عفان قتل لأنه تأخر رجوعه إلى الحديبية. فلما انتشرت الإشاعة غضب النبي عليه الصلاة والسلام وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يده في يده الأخرى، وقد بايعه الصحابة وهي التي تعرف ببيعة الرضوان تحت الشجرة، فجعل يده النبي صلى الله عليه وسلم في يده الأخرى وقال هذه لعثمان، هذه لعثمان، يعني هذه بيعتي لعثمان رضي الله عنه، وحسبك أن يبايعه رسول الله عليه الصلاة والسلام. جعل بيعته عليه الصلاة والسلام لعثمان رضي الله عنه، يعني إن لم يرجع عثمان فإننا مستعدون لغزو مكة ومواجهة أهلها، وإن سفكت دماؤنا وأزهقت أرواحنا وسقطت جماجمنا ورؤوسنا على الأرض. فكانت منقبة لعثمان، فرجع عثمان بن عفان سالما معافى. يجمعها العلامة حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله في منظومته الجميلة الموسومة بسلم الوصول، فيقول ثالثهم، أي ثالث الخلفاء الراشدين، ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياء بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان ببيعه بكفه في بيعة الرضوان، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. أيها الأكارم، إن عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يكتفي بجهاد النفس الذي أبلى فيه بلاء حسنا، بل جاهد رضي الله عنه بماله وأرى الدنيا أروع الأمثلة في البذل والعطاء والجود والكرم والسخاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال من يشتري بئر روما وله الجنة، هو الحديث ورد من يحفر بئر روما وله الجنة، ولكن ذكر الحافظ بن حجر عن ابن بطال أنه قال الصحيح من يشتري، وإن ورد بلفظ من يحفر فعثمان لم يقم بحفر البئر، فالمراد وسعها، أي من يوسعها، فاشتراها ووسعها وجعلها في سبيل الله. ما قصة بئر روما؟ ورد عند بعض أهل العلم أن بئر روما كانت تقع يعني في المدينة، في المدينة بئر يملكها رجل يهودي، عنده بئر تاع اليهودي، وهذا والمسلمون احتاجوا إلى الماء، فكانوا يأتون اليهودي فيضيق عليهم ويطلب منهم المال، بيع لهم المال. فكر عثمان، وقد اشتد الأمر على المسلمين، يروحوا يشريوا المال من عند اليهودي وربما يضيق عليهم، بش يقول له بدرهم، يقول له بخمسة دراهم، ما عندكش الخيار، تشري باش تشرب باش ما تموتش. فكر عثمان رضي الله عنه وهو يسمع البشارة العظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام، من يشتري بئر روما فله الجنة. الله أكبر، ما أعظمه من جزاء، ما أجله من ثواب، الجنة. ذهب عثمان رضي الله عنه إلى اليهودي وقال بعني البئر. فكر اليهودي ونظر، قال لا أبيعك البئر، بئر بئري، مش نبقى نبيع دايما الماء. فإذا بعثمان رضي الله عنه يهتدي إلى حيلة، قال بعني نصف البئر، بعني نص تاع البئر. كيفاش نبيع لك نصف؟ يعني ندفع لك المقابل ونولي نسال معك النص، أنا شريكك في البئر، نهار لي ونهار لليهودي. اليهودي أعماه الله فقبل، قالوا خلاص قابل، بيع لك نص، وطلب ثمنا مرتفعا، طلب مال كبير، أعطاه عثمان رضي الله عنه. خلاص صار عثمان يملكه نصف البئر، نهار لعثمان رضي الله عنه، واليوم الآخر لمن؟ لليهودي. وهكذا دوالي انتقل عثمان إلى المال، قال قد اشتريت نصف البئر، في يومي أنا في نوبتي، من أراد أن يأخذ ماء فليأخذ ما شاء في سبيل الله. يدي النهار ونهار غدوة، وجد روحك كي تدي الماء، ادي النهار هذا ونهار تاع غدوة، غدوة اليهودي ما يلقى حتى واحد ليشرو الماء. الله المستعان. في يوم عثمان البئر، سبحان الله، يأتيها الناس من كل حدب وصوب، تجي الناس تعمر، نهار ونهار تاع غدوة، غدوة يجي اليهودي يستنى كاش واحد يبيع له الماء، كاين حتى واحد. الله المستعان، خلاص ما فيهاش. من يشتري بئر، فكر اليهودي، قدر، خلاص ما عندوش مدخول. جاء إلى قال أبيعك النصف الآخر، أروح نبيع لك أنا، ما خلاص ما كاش مدخول، ما كاش، بيع لك براس المال، بقل من راس المال، موش تعطيني قابل. فاشتراها عثمان، لما اشتراها عثمان جعلها في سبيل الله جل وعلا، يرجو ما عند الله. ما, ما, ما جزاؤه؟ ما ثوابه؟ الثواب الجنة. وهل هناك أيها الأكارم جزاء أعظم من الجنة؟ والله لا يوجد. جنة، جنة الله جل وعلا. ولم يكتف عثمان بن عفان رضي الله عنه بهذا، فلما طلب النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه أن يجهزوا جيش العسرة، سارع المسلمون إلى الصدقة والبذل، الأغنياء والفقراء في غزوة تبوك، حتى كان المنافقون يلمزون المتطوعين من المؤمنين. يعني بعض الناس ما عندوش فقير، يجيب صاع تاع تمر، يقول لك في سبيل الله يا رسول الله، هذا واش نملك؟ زوج كيلو تاع تمر في سبيل الله ما عنديش. منافقون واش يقولوا؟ يقولوا ماذا يفعل، ما يفعل الله بصدقة هذا؟ إن الله غني عن صدقة، زوج كيلو انت تحوس صدقة ماشي مقبولة هذه. يعني يلمزونها. عثمان رضي الله عنه يسمع النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري يقول من جهز جيش العسرة فله الجنة، الحديث عند البخاري. فجاء عثمان رضي الله عنه بألف دينار، اسمع، فجاء عثمان رضي الله عنه بألف دينار فصبها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم. فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، يكررها صلى الله عليه وآله وسلم. تعرفوا أيها الأكارم مش حال ألف دينار، أكثر من 4 كيلو ورطل تاع ذهب، كي نديروا الغرام الواحد ب5000 دينار، 500000، تعرفوا شحال هذاك الوقت؟ يعني نديروا قيمتها الآن، تعرفوا شحال؟ فايت زوج ملاير هذاك الوقت. تقول ليش زوج ملاير هذوك؟ خلاص انا ندفع 10 ملاير، هذا الوقت راهي ملايير كثيره، هذاك الوقت راهي ممكن كي درنا ب500000 للغرام، الان راهي بالك زوج ملاير 200 مليون 300 مليون. هذاك الوقت الله اكبر، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. جهز عثمان جيش العسرة، الجيش 30,000 مقاتل من المسلمين. عثمان رضي الله عنه بذل ماله بلا منة، جمع القرآن والسنة، صحب الحبيب في الجنة. سلام على عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. هذا درس آخر، أن المسلم يدخل الجنة بماله إن أنفقه يبتغي ما عند الله. يعني الإنسان ليس شرطا في دخول الجنة أن تكون فقيها، الأبواب كثيرة، أبواب الخير متنوعة، وربنا يقول قد علم كل أناس مشربه. يمكن الإنسان يدخل الجنة تعليم القرآن، يمكن الإنسان يدخل الجنة بمثلا بالوعظ والإرشاد والتدريس والتعليم، يمكن الإنسان يدخل الجنة ببر الوالدين، إنسان يدخل الجنة بالصيام، كثرة الصيام، يدخل الجنة بكثرة القيام، يدخل الجنة مثلا بصلاة النافلة، يحافظ على الفرض والنفل. يدخل الجنة المسلم بالصدقة. ربنا عز وجل يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ويقول ربنا جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. عثمان رضي الله عنه بذل ماله بلا منة، فقط بذله يرجو ما عند الله. فالإنسان إذا تصدق، إذا أراد أن يبني مسجدا ليبني الله عز وجل له بيتا في الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يرجو ثواب الله، يعالج نيته، يراجع نيته، إخلاص. في مسند الإمام أحمد من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي، أبوه حاتم الطائي، معروف بالجود والكرم، يا رسول الله، يقول ابنه عدي رضي الله عنه يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم ويقري الضيف ويفك العاني، فهل له في ذلك يعني من أجر؟ عنده أجر ولا ما عندهش؟ الأب تاعي في الجاهلية كان يصل الرحم، يوصل الأرحام، ويقري الضيف، الضيوف يكرمهم، ويفك العاني، إنسان يعني محتاج في ضيق في عسر يعينه، فهل له في ذلك يعني من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إن أباك طلب أمرا فأصابه. الأب تاعك كان يريد الثناء ويعني ثناء الناس والسمعة فقد أصابه، الناس يتحدثون عنه في القرى في المدن في البوادي وغيرها، هو ما كان يتصدق أو ينفق أو يجود ابتغاء وجه الله، إنما كان يريد السمعة والرياء، فقد نال ذلك في الدنيا. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ابن جدعان، عبد الله بن جدعان، ابن جدعان كان في الجاهلية يطعم المسكين، كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما كان يفعل ذلك يريد مغفرة الذنوب والتجاوز عن العيوب، إنما كان يريد ثناء الناس ومدحهم والشهرة ونحو ذلك، فيجدها في الدنيا ولا يجد شيئا عند الله. فمن أراد الجنة فليتصدق ابتغاء وجه الله، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قبل أن أبدأ، فيه سيارة من نوع سورونتو بيضاء اللون، صاحبها نسي زجاجها مفتوحا فلينصرف لكي يحكم غلق زجاج سيارته. سورونتو بيضاء اللون، صاحبها يخرج لأجل غلقها إن شاء الله تعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه جوادا كريما معطاء يرجو ثواب الله جل وعلا، فجدير بنا أيها الأكارم وحقيق وخليق أن نقتفي أثره وننتهج نهجه ونتبع طريقه وأن نبذل شيئا من أموالنا في سبيل الله جل وعلا. فالبخل والشح داء من أدواء القلوب، وقد روى البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. التقى ثلاثة من البخلاء، ثلاثة بخلاء اجتمعوا، نسأل الله السلامة كيفاش تلاقوا هذا. على كل حال أصحابي دوروا كيف كيف يا أخي، احنا تكلمنا الصاحب ساحب والمرء على دين خليله، يعني ما نستغربوش، هو بخيل ما يقدرش يدور مع ناس أصحاب جود وكرم، ما يعجبوش ما يساعدوش. نعم، التقى ثلاثة فتحدثوا في البخ، في البخ يعني كل واحد يقول له واش رأيك أنت، وين وصلت، يعني باش يتبعوه. فقال الأول: أنا بلغ بي البخل إلى أنني أبخل يعني وأشح أن أتصدق بمالي على الناس، على الناس جميعهم. قالوا: أنا والو، أنا ما نقدرش أنا نتصدق ونمدنا المال تاعي وكذا، الناس كامل والو، يعني ما فيهاش استثناءات، أنا واحد ما نمدله. الله المستعان. فقال الثاني: أما أنا فقد بلغ بي البخل أنني أبخل بمالي على نفسي. قال له: أنا أنت على الناس ما تقدرش، أنا على نفسي راني نشح. قال له: والو ما فيهاش. نعم، يقعد هكذا يضرب فيها خبزة وحدها يابسة كش ما يلقاها هكذا في كاش طريق وكذا. قالوا: بزاف، ما كيفاش تحوس تصرفهم هذا الدراهم، بزاف عليك، على نفسه. يدخل الثالث، قالوا: أما أنا فبلغ بي البخل أنني أبخل بمال الناس على أنفسهم. الله المستعان. قالوا: دراهمه ويغيظوني كون يصرفهم على روحهم، كيفاش يصرف هذا، أنا نحب نروح نحيهم له نقولوا ما تصرفش، وماشي دراهمه، ويحمل همهم وما يرقدش، كي يشوف فلان صرف هو ما يرقدش الليلة. علاش؟ يقول لك: الله غير شفته صرف بزاف اليوم، على هذا كيفاش، نسأل الله السلام. فهذا الصنف النكد والطراز النكد أيها الأكارم، إنسان إذا وجده ينصحه ويذكره، وإذا لم يتذكر ولم يتقبل يقول: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، لأنه أجرب ويخشى أن يعدي السليم، نسأل الله العافية. أيها الكرام، عثمان بن عفان بشر بالجنة مع بلوى تصيبه رضي الله عنه، في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أتى أو النبي صلى الله عليه وسلم بئر أريس، يعني في شبه حائط هكذا، وفيه بئر، بئر أريس هذا في المدينة قريب من قباء، بالقرب من قباء. النبي صلى الله عليه وسلم أتى، كان كأنه حائط فيه باب، وأتى البئر، بئر أريس يسمى ببئر أريس، أريس قلت مكان قريب من قباء. النبي صلى الله عليه وسلم راح في هذاك الوقت، جلس وجلس على البئر وجعل رجليه أدلاهما إلى البئر، يعني جالس النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه للبئر ورجلاه متدليتان إلى البئر. قال أبو موسى، يحب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فقلت: لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم أنا خدمة تاعي بواب تاع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فجلست. فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت: من؟ قال أبو بكر: قلت: على رسلك. أي تأنى وتمهل، لسنا رح نستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، يخليك تدخل ما تدخلش، راني بواب. قال: فذهبت فقلت: هذا أبو بكر يستأذن يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة. فأتيت ففتحت له الباب وقلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة، بشرى عظيمة، أبشر وبشرك بالجنة، وقال لك: مرحبا بك، تفضل. قال: فدخل. ثم جاء عمر فدفع الباب، قلت: من؟ قال عمر قلت على رسلك. فاستنى شوية تمهل وتأنى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عمر يستأذن عليك يا رسول الله. قال ائذن له وبشره بالجنة. قال فجئت فقلت له أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرك بالجنة فدخل. قال ثم جاء عثمان فاستأذن فقلت على رسلك تأنى وتمهل استنى شوية نستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فقلت عثمان بن عفان يستأذن يا رسول الله فقال ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. قل له ركم بشر بالجنة بصح كاين بلوى مصيبة تصيبك. قال فأتيته فقلت أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرك بالجنة مع بلوى تصيبك. ما هي البلوى؟ جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر فتنة من الفتن تحصل ذكر فتنة وقال يقتل فيها هذا مظلوما وأشار إلى عثمان رضي الله عنه. اذكرنا مثلا فتنة وقال لهم هذه الفتنة راح يقتل فيها عثمان أشار إلى عثمان قال يقتل فيها مظلوما مظلوم ليس ظالما فهو الشهيد المظلوم رضي الله عنه وأرضاه. وبالفعل في آخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه جاءت جماعة وحاصرت بيته والحديث عند أصحاب السنن من حديث أبي أمامة من حديث أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه وفي البيت مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط. يعني في هذاك البيت كاين واحد المكان اللي يروح ليه يسمع الناس اللي راهم أمام البيت راهم حاصرين البيت يسمعهم يتكلموا. فدخله عثمان يقول أبو أمامة بن سهل فدخله عثمان فخرج إلينا وقد تغير لونه رضي الله عنه وأرضاه. رجع لهم رجع إليهم متغير اللون يعني حزينا وقال إنهم يتوعدونني بالقتل. يعني لما راح سمحهم مشان يتكلموا كانوا يتوعدوا عثمان قالوا غير الآن يا يخرج ينقتحموا بيت حتى نقتلوه إنهم يتوعدونني بالقتل. قال أبو أمامة ابن سهل فقلنا له يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. ربي يكفيك إن شاء الله شر الظالمين يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لما يقتلونني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال ووالله قال النفس قال لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ووالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط. قالوا من عمري ما زنيت لا في الجاهلية ولا في الإسلام ولا قتلت نفسا. ووالله ما رغبت عن ديني إلى دين آخر منذ هداني الله عز وجل. قالوا من عمري ما ارتديت ولا فكرت في دين آخر وعمري ما شربت الخمر لا في وعمري ما زنيت لا في الجاهلية ولا في الإسلام ولا قتلت نفسا فلما يقتلونني؟ وشاء الله جل وعلا أن يكون عثمان بن عفان صائما في آخر يوم وأن يبيت ليلته الأخيرة قائما. لذلك قال كثير من أهل التفسير فيه نزلت والآية تصدق فيه حتى وإن لم تنزل فيه قالوا فيه نزلت فيه نزل قول الله تعالى أمن هو قانتنا ناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم قتل رضي الله عنه شهيدا مظلوما. سلام على عثمان بن عفان يوم أسلم. وسلام عليه يوم هاجر إلى أرض الحبشة، وسلام عليه يوم هاجر إلى المدينة، وسلام عليه يوم قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسلام عليه يوم بذل ماله بلا منة وجهز جيش العسرة واشترى بئر روما وجعل البئر في سبيل الله عز وجل، وسلام عليه يوم يبعث حيا. اللهم اجمعنا بعثمان بن عفان في جنات النعيم، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم، اللهم اجمعنا به وبالنبي صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.